إحسانا إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنشرح آخر بيتين من الأبيات التي يتحدث فيها الشيخ رحمه الله تعالى عما يجوز في حق الله وعلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك سيدخل في موضوع آخر يتعلق بالنبوات والرسالات. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب ولكن بمحض الفضل. ومنه، أي من الجائز على الله سبحانه وتعالى، إرسال جميع الرسل لكن من غير وجوب، هذا جائز وليس واجبا في حقه سبحانه وتعالى. لذلك قال: فلا وجوب ولكن بمحض الفضل. طبعا هذا البيت والذي يليه لن يستغرق شرحهما طويلا لأن مفردات الشرح، بارك الله فيك، نعم، سبق أن تعرضنا لها في غير موضع. من الجائز في حق الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، أن يرسل الرسل، وهذا وقع، هو جائز عقلا. ويتحدث الآن عن الحكم العقلي أيها الإخوة، كما أشرنا في الدروس السابقة، هذا جائز عقلا، لكن واقعا، يعني واقعيا، هذا وقع أو لم يقع؟ وقع قطعا، ومن أنكره فهو مباهت كافر، إذ يجب الإيمان بماذا؟ بالأنبياء والرسل. ومن أنكر أن الله أرسل رسلا، نعم، وابتعث رسلا من أنبيائه ومن خلقه فقد كفر. لكن نتحدث عن الحكم العقلي. الحكم العقلي أن هذا من باب الجائز، ليس مستحيلا على الله، وإلا لم وقع، أليس كذلك؟ وإنما هو من باب وليس واجبا كما يدعى المعتزلة، وليس واجبا كما ادعى المعتزلة. طبعا ادعوا هذه الدعوة أيضا تخريجا على أصلهم الذي أصلوا، وهو أصل ماذا؟ أصل وجوب، أحسنت، فعل الصلاح والأصلح على الله. قالوا يجب على الله أن يفعل ما هو صلاح لخلقه، أو إن كان هناك ما هو صلاح وما هو أصلح، إذن يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح لخلقه، وإرسال الرسل وابتعاث الأنبياء مما يصلح شأن هذا النوع الآدمي، إذن يجب على الله. لذلك قالوا إرسال الرسل وبعثة الأنبياء هي من باب الواجب على الله، استغفر الله العظيم، هذا كما نقول دائما من باب سوء الأدب والتطاول على مقام ذي الجلال والإكرام، هو جائز وليس وليس لقوله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ما معنى ذلك؟ يعني أمة واحدة على ماذا؟ على الإيمان، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى لاستبقاهم على حالة على حالة واحدة من الإيمان والإذعان، وإذ ذاك فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى إرسال الرسل. طبعا كما قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كما قال حسن البصري: فكفر منه من كفر، وبقي على الإيمان من بقي. ولذلك بعث الله نعم المرسلين، ابتعث الله المرسلين، نعم، هذا هو. فهذه الآية واضحة جدا جدا، فضلا عن قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فليس هناك شيء يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعله، وإنما هذا من باب الجائز العقلي، وإن كان قد وقع فعلا، وإن كان قد وقع فعلا. طيب، هنا ممكن نتوسع قليلا، لا نريد أن نسهب طويلة في موضوع الحاجة إلى الرسالة. الحاجة إلى الرسالة هذا جائز، نعم، وواقع كما قلنا قطعا، وبلا شك أن المسيرة الإنسانية لا يمكن أن تستقيم ولا يمكن أن ينتظم حال أي مجتمع أو هيئة اجتماعية من غير شريعة إلهية، من غير شريعة إلهية. وكل الذين نادوا بفكرة دين من غير رسالة أو دين من غير وحي، كما كتب الأديب والمتفلسف الملحد الإنجليزي جوليان هاكسلي كتابه الشهير دين بلا وحي، Religion without revelation، أو revelation، نعم، دين بلا وحي مستحيل. هو يتحدث عن أي دين إذن؟ يتحدث عن دين الفلاسفة والمفكرين من أمثاله ومن يسمون بالمصلحين والثوار في المسيرة البشرية. نحن قلنا في مواضع سابقة في خطب جماعية أعتقد نعم، لو نحن الآن قومنا المسيرة البشرية برمتها في طولها وعرضها، نجد أيها الإخوة أن هذه المسيرة تدين لثلة قليلة جدا من الأنبياء والمرسلين كموسى وعيسى ومحمد، ما لا تدين لبقية وسائر الفلاسفة والمفكر والعلماء والكتاب والأدباء والمصلحين، مستحيل. إلى الآن البشرية موزعة تقريبا في جملتها على إيه؟ على الولاء لهؤلاء وما جاءوا به، بغض النظر عما وقع وطرأ من تحريف وزيادة ونقصان، لكن البشرية في جملتها تدين لهؤلاء ولا تدين إيه؟ للفلاسفة والمفكرين وأصحاب الرأي والاجتهادات من البشر. هؤلاء أقل وأعجز من أن يقوموا مسيرة الإنسان. والحاجة أيها الإخوة بالذات للدين الإلهي الذي يقاله الآن غيبيات وما ورائيات، بالعكس الحاجة حق وماسة جدا، ولا يزال هذا الدين الإلهي هو الصيغة الأمثل لحل التناقضات الاجتماعية والتاريخية. كيف؟ يعني مثلا لو أخذنا تناقض المصالح الفردية مع مصالح المجموع، وهذا أساس من أسس التناقضات، أساس من أسس التناقضات. الفرد في عمره أيها الإخوة يسير على خط قصير، عمر الفرد قصير، عمر المجتمع بمئات آلاف أحيانا السنين، آلاف السنين، أحد الآلاف نعم، المجتمعات والحضارات الكبرى. وأما عمر الفرد فهو أحد العقود، أحد مش عشرات، أحد العقود، 70-80-90 سنة يعني وينتهي. فالفرد يتحرك في عمره في مسيرته الزمنية في خط قصير، مصالحه لابد أيضا أن تتحرك على خط قصير، ما عندوش فسحة أن ينتظر 500 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة حتى حتى يستفيد من بعض الأفعال من بعض الإنجازات، ما فيه، لابد أن تتحقق مصالحه في ظرف في ظرف زمني قصير وقصير جدا. إذن عمر الفرد في خط قصير، مصالحه لابد أن تتبلور وأن تنجز وأن تظهر في في زمنية قصيرة، بعكس المجتمع، بعكس الأمة، بعكس الحضارة، عمر المجتمعات والحضارات والأمم طويل، ومصالحها تتحقق دائما أيها الإخوة، والتغييرات الجذرية والتغييرات الحقيقية في زمانية طويلة كما يقول علماء الاجتماع. هنا تناقض. إذن طبعا كل فرد مستحيل أن يتخلى عن مصالحه لأجل لأجل مصالح هذا المجتمع أو هذه الأمة في الزمانية الطويلة وفي الخط الطويل، هو صعب أصلا، صعب أن يقع ذلك، ومن هنا التناقض، ومن هنا التناقض. وهذا هو أسس أيها الإخوة، أو أساس عفوا، أساس أسس الجريمة والتجارات غير المشروعة والاستبداد في الحكم، كل ما يقلقل وضع الهيئة الاجتماعية هذا هو أساسه طبعا. وهذا معروف بالبداهة أو بالحس المشترك لدى كل الناس، يقولك عجيب يا أخي، كيف حاكم أو ملك هذا يفعل بشعبه كذا وكذا ويضحي بألاف بل بملايين منه؟ الكل يقول نعم، من أجل الكرسي، من أجل مصلحته الشخصية، هو من أجل أن يشبع نزعة أيها الإخوة في نفسي، بغض النظر، وليذهب الملايين إلى الجحيم طبعا، ويذهب الملايين إلى الجحيم ويشبع شيئا في شخصيته فقط، لا يهمه ممكن يفعل نار حرب كونية عالمية يذهب فيها عشرات الملايين، وسيكون سعيدا بذلك أيضا، وسيكون سعيدا، شيء فظيع. هذا أكثر شيء، فما دونه أولى بالتفسير طبعا، فما دونه أولى بالتفسير، من حتى من من غش الطالب في الامتحانات في صالة الدرس نفس الشيء، يفسر بنفس بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. فهنا الدين، والدين وحده هو الذي أتى وهو الذي يمتلك ولا يزال الصيغة لحل هذا التناقض. كيف؟ طيب بتطويل خط عمر الفرد بحيث يمده إلى الأبد، فيصبح عمر الفرد يتحرك في خط طويل وطويل جدا، صحيح؟ ما الحياة الدنيا فيه إلا مرحلة ابتلائية قصيرة جدا، هناك مرحلة ستفوقها طولا وعمقا هي مرحلة البرزخ، ومرحلة ثالثة لا نستطيع أن نقول ستفوقهما لأنها لأنها مرحلة الأبد، لا قياس أصلا، لا قياس. وهذا هو عمر الفرد، وهذا هو عمر الفرد. الدين فقط، الدين يأتي بهذا الشيء، هذا يقال غيبي، ما ورائيات، خرافات، بغير هذه الخرافة أيها الإخوة، وهي ليست خرافة، لا يمكن أن تحل تناقضات المجتمعات والأفراد، والأفراد فيما بين بعضهم البعض، والمجتمعات فيما بين بعضها البعض، كل التناقضات لا يمكن. الفلسفة الماركسية كانت دقيقة وذكية أيها الإخوة في توصيف كثير من التناقضات، التناقضات الطبقية مثلا، لكنها لم تكن ذكية ولا مجربة ولا متعمقة حين أغفلت تناقضات الإنسان الفرد العميقة والتي لا يمكن أن يتقدم أي أحد بحلها أو شيء بحلها إلا الصيغة إيش؟ الدينية، الصيغة الإلهية فقط. ومن هنا رأينا مصير التجربة إيه؟ الشيوعية، اختزلت النظرية أيها الإخوة والأيديولوجيا، المفروض لم أنها لم تكن إيه أيديولوجيا، اختزلت إيه الأيديولوجيا في الأخير في ضمن شخص واحد يتربع في رأس إيه السلطة ستالين. حتى قال تروتسكي مرة في كتابه الشهير وهو ترجمة مطولة جدا لحياته وفكره، قال إن كلمة أو مقولة لويس الرابع عشر لم يقل إيش، لم يقل أنا الشعب على فكرة كما بترجم هذا خطأ، قال أنا الدولة الستيت، قال أنا الدولة والدولة أنا، قال ستعد وتعتبر هذه الصيغة ليبرالية تماما إذا ما إيه أمكن مقارنتها أو إذا تمت مقارنتها مع الصيغة التي يمكن إيه أن نختزلها في هذا التعبير. لسان الحال هيك يقول على عهد ستالين أنا الشعب النيشن الفولك وليس إيه الستيت، دولة ممتاز طيب، يعني يكون الدولة مش هالطامة الكبرى يعني نص مصيبة، لكن إيه أن يكون هو الشعب هو كل شيء. نعم هذا عليكم السلام، هذا ستالين هو الذي قال قتل الفرد مأساة جريمة لابد أن نتحقق منها، لكن قتل الملايين هي مسألة إحصائية فقط، نعد بس دخلنا المليون السابع المليون العاشر مسألة إحصائية، لذلك في أقل تقدير هو تسبب في هلاك 23 مليون، ما يتحرك فيه شعر هذا الرجل، شيء غريب. أين ماركس من هذه التناقضات؟ ما فهمها، بعيد جدا عنها، استغرق إيه في درس تناقضات أوسع، لكن هذه التناقضات أعمق وأخفى، الدين دائما يؤكد عليها، والدين يبدأ بإصلاح إيه؟ بإصلاح هذه التناقضات، بترميم هذه التناقضات، بترميم هذه التناقضات في الذات الإنسانية. إذن حين مد الدين الزمانية التي يتحرك فيها إيه الإنسان وأعطاه عمرا مؤبدا، عمرا مؤبدا، ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ وماذا يحصل؟ وماذا يقع؟ يقع أن الفرد يرى مصلحته أيها الإخوة في مصلحة المجموع، هو يفعل المجموع ويرى في ذلك مصلحته هو، كالذي يكد ويتعب لكي يحصل إيه الفلوس ثم يتصدق بها، يخرج زكاتها، يتبرع بها للمشاريع الخيرية، للمساجد، للفقراء، للمجاهدين، لطلاب العلم، وهي كد إيه كما يقال إيه يميني وعرق جبينه. لماذا يفعل هذا؟ لأنه إيه يبغي مصلحته، لكن لا في الخط إيش القصير ولا في الزمنية المحدودة، إنما إيش في الخط الطويل، يوم الدينونة، وكما قلنا يغدو كل عمل مهما كان ضئيلا ومهما كان بسيطا نافذة على ماذا؟ على سعادة أبدية. نعم طبعا، كل عمل كل فلس تتبرع به هذا سيحلك إيه في مقام الرضوان بطريقة أبدية، سيمتد هذا العمل أبديا إلى الأبد، سيمتد لن يكون له حد محدود، فلس واحد سيمتد إلى الأبد، لكن بمقدار فلس، بمقدار ما تجزى على فلس سيمتد أبدا. وأما الذي يضحي بنفسه أو بكل ماله، يخرج بكل ماله في سبيل الله تبارك وتعالى كما فعل الصديق، تركت لهم الله ورسوله، وكما فعل كثير من أسلافنا كانوا يخرجون من أموالهم، وهذا شيء غريب لا نكاد نسمع أي طبعا بحالات مماثلة، الله أدرى وأعلم في هذا العصر وفي هذا العصور، يخرج أحدهم كان عن كل ماله يكون ثروة، بعد 10-20 سنة يقول سأتصدق بها كلها، شيء غريب. فيقال الحسن مثلا ابن علي عليهم السلام خرج عن كل ماله 3 مرات فعلها في حياته 3 مرات، وخرج عن نصف ماله 6 مرات، شيء عجيب. كيف هذا؟ هذا الصيغة الدينية. ولذلك النبي عليه السلام حين ذبحت له شاة وكان يستطيب منها الذراع، وجاء وسأل أم المؤمنين عائشة في آخر النهار ما بقي من الشاة، قالت رسول الله ذهبت كلها إلا الذراع، قال بل قولي يا عائشة بقيت كلها إلا الذراع. طبعا الذراع سنأكلها انتهت راحت هذه، لكن ما تصدقنا به هذا الذي بقي لنا، هذا الخط الطويل، تصبح مصلحتي في مصلحة المجتمع، أن أفعل المجتمع، أن أثري تجربة المجتمع، أن أحمل هم المجتمع بحمل لي حاجات وهموم وضرورات الأفراد والجماعة أيضا في مجموعها، تصبح مصلحة لي شخصية، عجيب، أحقق بها راحة ضميري وأزيد بها إيش أيضا حسابي ورصيدي عند الله تبارك وتعالى، وعن عقيدة لا عن خرافة كما يقولون. ولذلك يعني أنا أرى أن فيلسوفا براجماتيا مثل جورج سنتيانا كان أقرب إلى الإنصاف في التعاطي مع الصيغة الدينية لحل هذه التناقضات من كل هؤلاء الملاحدة الأقزام. قال لأن كان الدين خرافة فهي خرافة ضرورية لحياتنا، نحتاجها، من غيرها لا يمكن أن تصلح الحياة. صحيح، وهو فيلسوف براجماتي ذرائعي يقيس إيه ويقوم مقدار إيه يعني صحة أي فكرة بماذا؟ بأثارها الاجتماعية، بأثارها في الوقت هنا والآن يعني أو بعد حين، لكن لها أثار بلا شك. قال هي خرافة ضرورية نحتاجها، كما كان يقول أيضا من اتهم بالإلحاد لكنه كان في نظر مؤمن على طريقته، هو ألحد بالكنيسة اليسوعية نعم وبالمذاهب الكاثوليكية ألحد نعم، لكن لم يلحد بالله، كان يعرف أن هناك إيه إلها. كان يقول لماذا هذه الحرب الشعواء على الله، خففوا من غلواء هذه الحرب، عني فرانسوا فولتير طبعا فولتير، خففوا من إيه من غلواء هذه الحرب على الله، لأنه لولا الله لخانتني زوجتي ولا سرقني خادمي. طبعا ما في، لكن في إله في آخرة. ومن هنا أيها الإخوة يعني يقرر كثير أو كثيرون من الفلاسفة الإلهيين كما يسمون باستحالة قيام حتى نظام أخلاقي، نظام قيمي إيجابي مقبول من غير ماذا؟ من غير دين، مستحيل. أخلاق بلا دين مستحيل، لم تكن ولن تكون في يوم الأيام. أخلاق بلا دين لم تكن في يوم الأيام ولن تكون. لماذا؟ وفعلا انت سأل نفسك أيها المتدين أيها المؤمن بالله واليوم الآخر والعياذ بالله لو لم يكن أي ثمة إله ولم يكن أي ثمة يوم آخر وحساب وجزاء، ما الذي يمنعك أن تكون أكرمكم الله من أسفل الناس وأكثر الناس انتهازا لكل فرصة؟ صحيح؟ وستسعى وستسلك كل سبيل وطريق لتحقيق مصالحك ولذائذك ومتعك على حساب من؟ على حساب الجميع، على حساب الكون كله. نعم، وستكون هذه الخطة هي الأذكى، ستكون هذه الخطة الناجحة والأذكى. لماذا؟ أتخلى عن أي شيء يخصه من أجل ماذا؟ لكن وفق الصيغة الدينية العكس تماما هو الذي يكون، أتخلى عن مالي وعن سعادتي أحيانا وعن روعي لكن ليس من أجل الآخرين فعلا بالمطلق، لا، هو بالمطلق من أجلي في الأخير، هو من أجلي. وكما قلنا أمس والدين يؤكد أنه لأجلك وأن إيه؟ وأن تشكروا يرضه لكم لكم إن الله غني إيه؟ عنكم كل ما تفعله تفعله لنفسك، من شكر فإنما يشكر لنفسه، الله يقول هذا لك إذا ها صح من غير قيد وشرط، هو لك في الأخير، ليس لله تبارك وتعالى، هو لك وليس المجتمع حقيقة يعني بالإطلاق، لا بالإطلاق هو لك هذا هو. فالحاجة للدين حاجة حقة، والحديث عن دين بلا وحي ودين بلا أنبياء ودين بلا شرائع حديث فارغ يقول هؤلاء المفكرون التافهون أيها الإخوة الذين أنكروا وجحدوا رسالات السماء. أنا أقول الدافع الحقيقي دافع نفسي وليس فكريا ولا فلسفيا، دافع نفسي، لأنهم لم يكونوا هم إيه؟ صفوة الخلق، ولم يكونوا من عباد الله المصطفين، ولم يكونوا أنبياء ورسلا، هذا معنى. وقد قال على فكرة صح وذكرته عدة مرات في هذا الكتاب نعم كما قرأنا فيه قديما يقول جوليان هكسلي قال نعم لماذا نتبع إيه؟ من يسمون بالأنبياء والرسل ونحن لدينا القدرة أن نكون مثلهم، هو هذا. لماذا؟ لماذا ليس نحن؟ ولذلك هو ينادي إيه بدين بلا وحي، لن يكذب ويزعم أن وحيا إيه ماورائيا، لا يؤمن هو إيه بالموراء أصلا نزل عليه واتصل به، لكن سيزعم أنه نبي بطريقة ما. والفكر الغربي يتخوض تخوضا غريبا جدا في هذه المسألة، وهو يرى حتى إيه في بعض الداعرين مثل رامبو الفرنسي الشاعر هذا التعبان ومثل بعض حتى ماركس يصنف على أنه نبي بروفيت، يقول لك الأنبياء رامبو النبي ماركس النبي بولسون النبي يشهد أي فرد عنده فكرة عنده ثورة عنده منهج إصلاحي كما يظن بيعتبره نبي. كلمة نبي كلمة واسعة الدلالة جدا أيها الإخوة، مش معناها إيه النبي بالإصطلاح الشرعي عندنا، عنده واسعة جدا جدا، كل هذا أنبياء طبعا وعيسى وكذا هذا برضو إيه أنبياء وكذا، كلام فارغ فالحاجة للدين إيه حاجة حقة. وباختصار لا نتكلم في هذا الموضوع نحن إيه بإسهاب كما قلنا، هذا يحتاج إلى محاضرات، موضوع طويل جدا جدا، لكن نحن إيه ذكرنا شيئا من أهم الأشياء أن الحاجة للدين أيها الإخوة يبررها كل أشكال التناقض أو التناقضات التي يتعاناها أو يعاني منها الفرد والمجتمع والمجتمعات فيما بين بعضها البعض، فبلا شك نعم. إذن ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب ولكن بمحض الفضل، وكما قلنا هذا إيه إشارة إلى نظرية إيش المعتزلة وهي نظرية باطلة. ثم قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه ولكن بذا إيمان قد وقع فدع هوى قوم بهم قد لعب. قال نحن لكن مع تجويزنا أن إيه مع تجويزنا أن إرسال الرسل وبعثة الأنبياء من باب الجائز العقلي على الله تبارك وتعالى، لكن الواقع يقول ماذا والخبر أيضا يقول إن ذلك قد وقع قطعا، وابتعث الله النبيين وأرسل المرسلين. فإيماننا بهذا إيش؟ إيمان واجب، إيمان واجب لا محيد عنه ولا مناص منه. فدع هوى قوم بهم قد لعبا، يعني ماذا؟ يعني المعتزلة، يعني ومن خالف أيضا. هناك طوائف من السمنية حول من أقسام البراهمية والبراهمة، والبراهم أيضا قالوا باستحالة أن يبعث الله الأنبياء والرسل، قالوا لا حاجة أصلا للأنبياء والرسل، وهذا مستحيل، والعقل كاف، العقل يكفي عن الأنبياء ويكفي عن عن الرسالات، وهذا كلام فارغ. العقل لا يمكن أن يكفي عن عن رسالات السماء. لماذا؟ أولا لأن الدين أيها الإخوة والنبوة والرسالة ليست مجرد شرائع فقط لتنظيم حياة الفرد والمجتمع، لا أكبر من ذلك، وقبل ذلك أصلا، وهذا ما يتأسس عليه الشرع، هي ماذا؟ هي عقائد، وجزء كبير جدا. أكثر العقائد هو ماذا؟ هو غيب. أكثر العقائد، الجزء الأعظم من العقائد هو هو جزء غيبي، يؤمنون بالغيب، هذا هو صدقون يعني الإيمان بالله غيب، غيب الغيوب، بالملائكة غيب، باليوم الآخر غيب، بالبعث، بالحساب، بالنشور، بالجنة، بالنار، بالصراط، بالميزان، بما يحدث حتى في البرزخ، كل هذا غيب، كل هذا غيب، بالقدر المكتوب علينا والمقدر غيب، كله غيب. الإيمان غيبيات، والعقل لا يستقل وحده بماذا؟ بالتوصل إلى هذه الغيبيات، مستحيل. يعني العقل وحده لو ترك وحده ملايين السنين لا يمكن أن يعرف أن هناك عالما يسمى عالم الملائكة، أنه عالم نوراني وصفاته كذا كذا، لا يمكن. من أين؟ ما في. العقل يمتح من أولا ويعتمد على وسائل الحس، وبعد ذلك يجرد ويستخرج كليات وعمومات، لكن هذه الأشياء الماورائية المطلقة يستحيل أن يصل العقل إليها وأن يستقل بدركها، وأن يستقل بدركها، أو يستقل بدركها الحساب مثلا، والميزان والصراط، وحتى أنه في جنة وفي نار، صعب جدا، مستحيل. كل هذه العقائد وإن وجدت حتى في أشكال خرافية مأخوذة تحريفا من أسس عقدية أتى بها أنبياء ومرسلون، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما في. الأنبياء دائما كانوا موجود من يوم وصل اختلاف في العقيدة، بعث الله النبيين والمرسلين. تحرفت طبعا كثير من هذه العقائد، والصحيح أن البشرية كما تعلمون بدأت موحدة وانتهت إلى التعديد أو التعدد، وليس العكس كما يقول التطوريون وأكثر علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية والدينية. لا، قالوا لا، الإنسان بدأ بدأ معددا وبعدين انتهى إلى التجريد وظل، وهكذا يقول ماركسيون أيضا، وبعدين وصل إلى فكرة التوحيد. هذا غير صحيح، بالعكس، في شواهد حتى أنثروبولوجية تؤكد أن الإنسان بدأ موحدا وانتهى. ونحن على كل حال لا يعنينا درس هذا الموضوع أنثروبولوجيا أو تاريخيا، يعنينا فيه القول الإلهي، وهو واضح جدا أن الإنسان بدأ بدأ موحدا، لأن أبا الناس هو آدم عليه السلام وهو نبي في أرجح الأقوال، والمسألة خلافية في أرجح الأقوال. حتى لو لم يكن نبيا آدم كان مؤمنا موحدا، وهو أبو البشرية وأبو الناس جميعا، كان مؤمنا، وكذلك حواء عليه السلام مؤمنا موحدا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا كما قلنا، وقع الاختلاف بالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالأصل هو التوحيد. العقل لا يستقل بدرك هذه الأشياء وحده، مستحيل، كما أنه أيضا لا يستقل بدرك ماذا؟ لا أصول ولا فروع العبادات، يعرف عبادة اسمها صلاة، عبادة اسمها زكاة، عبادة اسمها حج، مستحيل العقل يعرف ذلك. ولو وصل إلى شيء قريب بعيد مستحيل أن يشارك ماذا؟ تفاصيل هذه الشعائر والعبادات كما أتى بها المرسلون، أبدا. هذا شيء من عند الله تبارك وتعالى، هو الذي يدلنا على الصيغة الأليق والأنسب والأجدر بعبادته تبارك، هو الذي يقول لك كيف يعبد. ولذلك لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا إلا بما شرع، قاعدتان من قواعد العقيدة والعبادة لدينا، لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا إلا بما شرع سبحانه وتعالى. نعم، طبعا التفاصيل الأخرى أيضا مستحيل أن العقل يستقل بها، تفاصيل الشرع يعني، تفاصيل الشرع الأخرى يستحيل أن العقل يستقل بها. وطبعا موكب البشرية التائه، رغم أن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين وابتعث النبيين وأنزل الكتب وأمر ونهى ووعد وأوعد إلى آخره، ورغب وزجر سبحانه وتعالى، إلا أن البشرية إلى اليوم في حال في حال تنكب عن سواء الصراط، وفي حال ضلال، وفي حال تهوك، وفي حال حيرة أو تحير والعياذ بالله. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ لأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله. فكيف لو إيه؟ لو أن الله تبارك وتعالى اختار ألا ينزل أصلا شيئا، كيف سيكون الحال؟ مستحيل، ما في إمكانية أصلا، مستحيل. والإنسان ينظر في نفسه، يعني الإنسان حتى المسلم منه وهو مسلم، بين يديه كتاب الله المحفوظ وشرع الله الكامل التام، النعمة إيه؟ التامة والشرع الكامل، ومع ذلك أعباء الحياة وضرورات العيش تأخذ الإنسان أحيانا إيش؟ وأحيانا كثيرة بعيدا بعيدا عن إيه؟ عن صراط الله تبارك وتعالى. فكيف لو خلي بين هذا الإنسان ونفسه لكي إيه؟ لكي يكتشف وحده الصيغة المناسبة سواء لعبادة الله، والصيغة المناسبة لإدارة المجتمع، والصيغة المناسبة لحل التناقضات. مستحيل، هذا لن يكون أصلا، ولن يكون لن يكون مثل هذا الشيء. ولذلك الله عز وجل وفر عين إيش؟ العناء لكي يعذر من نفسه ويلزمنا الحجة. قالوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل أن نرسل يعني الرسول وننزل الشرع إيش؟ لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والجواب طبعا إيش؟ محذوف لكن معروف. إيش الجواب يعني؟ لكن أرسلنا وفعلنا وأعذرنا من أنفسنا. الله يقول وأعذرنا من أنفسنا، ما فيه، هذه هي أرسلنا الرسل لكي نعذر من أنفسنا، ما في حجة، ما في حجة لأي إنسان. وكما قلنا وأن من أمة إلا خلا إلا خلا فيها نذير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن أوليائه المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.